قال إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، إنه من أجل ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين ناداهم بعنوان الإيمان قائلا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. عرفتم بما تتحقق ولاية الله للعبد؟ هذه إشارة أفصح من عبارة، إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، أي من أجل تلك الولاية ناداهم ليعلمهم. ولاية الله يا من يطلبها إنها تتحقق لك بأمرين اثنين، الأول الإيمان الصحيح والثاني التقوى الحق. من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله فلم يعصه بترك واجب ولا بفعل حرام، هذا هو ولي الله. من منكم يرغب أن يكون ولي لله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. لم تبقى الولاية محصورة في الموتى، المؤمنون الأحياء والمؤمنات هم أولياء الله. كل مؤمن تقي هو لله ولي، حيا كان أو ميتا، في الأولين أو الآخرين، عربيا أو عجميا، لا قيمة بالنسب. والعبرة إنما هي هل أنت مؤمن؟ هل يا مؤمن اتقيت الله ما أغضبته عليك بالتمرد عليه والفسق عن أمره والخروج عن طاعته؟ فإن قلت نعم أنت ولي الله. قال إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، أي من أجل ولاية ثابتة بينه وبينهم، ناداهم ليعلمهم لأنه يحبهم أولياؤه وهو وليهم. ناداهم بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا. لما ناداهم بعنوان الإيمان؟ ما قال يا أوليائي؟ قال لأنهم بإيمانهم أحياء يسمعون ويجيبون، ناداهم ليخبرهم محذرا منذرا. لولا ولايته لهم ما يناديهم، تأكلهم النار أو الشر والبلاء كالكفار أعداه، لكن بحكم أنهم أولياء يناديهم ليعلمهم ليحذرهم ليأمرهم ليناهم، من أجل أن تكمل ولايتهم وتعظم درجتهم في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تذكرون المواكب أمس ولا لا؟ ما تتوقوا أنفسكم لهم الذين صليتم عليهم الآن واليوم؟ هم إن كانوا من أهل طاعة الله والرسول فهم مع أولئك المواكب قطعا وبدون شك. قال محذرا منذرا فيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من يعرف معنى العدو؟ من أين اشتق هذا اللفظ؟ العدو مأخوذ من عدوة الوادي، وأقرأ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوى والعدوى والعدوى كالعشوى والعشوى والعشوى طرف الوادي، فعدوك الذي لا يتصل بك ولا ينتصق بك، وإنما يقف هناك وأنت هنا لا لقاء، لأنه يبغضك ويكرهك وأنت تبغض وتكره، كيف تلتقيان؟ هو في طرف الحياة وأنت في طرفها. انتبهتم؟ قال عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، من يقف هناك وتقف أنت بعيدا، لأنه يريد شقاءك وخسرانك، فأصبح بعيدا عنك عدوا لك. كل من يريد أذاك وشرك وخسرانك هو عدو، لا ترتبط به ولا يرتبط بك، حتى ولو كان ولدك أو امرأتك. قال ومن فضل الله تعالى أنه قد توجد زوجة صديقة أو صديقة للزوج، ويوجد ولد صديق للوالد، دل على هذا قوله عز وجل من أزواجكم وأولادكم، ما قال يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم، يا لطيف إذن كيف نسعد، وإنما قال من بعض أزواجكم وأولادكم يوجد. نظير هذا آية أمس، ما قال أنفقوا مما رزق، ما قال أنفقوا ما رزقناكم واخرجوا من أموالكم، قال من بعضها. فكذلك قد يوجد من الولد من هو كأنت، لا فرق بينك وبينه، توجد زوجة أبر منك من أمك وأبيك، لكن قد يوجد بعض عدو. فلهذا قال تعالى إن من أزواجك، أي من بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، عيش على حذر منهم حتى لا تقع في هلاك. هذه نصائح الله ولا توجيهات الله لأوليائه المؤمنين المتقين حتى ينجوا من المعاطب والمهالك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا يفعل الولي مع وليه. قال لا كل ما رزقناكم، لأن من للتبعيض مثل أنفقوا مما رزقناكم، لا كل ما رزقناكم. واعلم أن الفرق بين العدو والصديق أن العدو يحملك على ما يضرك ويخسرك، والصديق يحملك على ما ينفعك ويربحك لا يخسرك. ما الفرق بين الصديق والعدو؟ العدو يحملك على ما يضرك ويخسرك، الصديق يحملك على ما ينفعك ويربحك. الفرق بين العدو والصديق، العدو يحملك على ما يخسرك ويضرك، والصديق يحملك على ما يسعدك ويربحك وينجيك. ولما كان الأمر خفيا ومختلطا، أمر كيف تعرف أن ولدك عدو لك أو صديق، كيف تعرف الزوج عدو أو صديقة، أمر خفي أليس كذلك؟ قال ومختلط، قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي أن تطيعوهم في التأخير عن فعل الخير كترك الهجرة أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق بفضل المال على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك من الصالحات المزكية للنفس. نعم يوجد من النساء من تحول بينك وبين أن تجاهد، لمن تتركني كيفك، بل قد تمنعك من صلاة الجماعة وتحول بينك وبينها، أما الصدقة تشن عليك أولادك موت وأنت كذا وأنت تصدق وتمنعك. يوجد من لا الكل فاحذروا القضية مختلطة فتفطنوا. قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي أن تطيعوهم في ماذا؟ في التأخير عن فعل الخير كترك الهجرة. كم رجل تقول ما لمن تتركنا، كيف تهاجر وتتركنا؟ يبقى معهم فيحرم من الهجرة التي هي من أفضل العبادات مثلا، والجهاد كذلك. قال كترك الهجرة أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق بفضل المال على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك من الصالحات المزكية للنفس، المزكية للنفس. هل تذكرون هذا ولا لا؟ هذه الصالحات كلها علتها أنها تزكي النفس، أي تطهرها، فإذا طهرت النفس قبلها الله في الملكوت الأعلى وقرأ قد أفلح من زكى. قال ونذكر هنا معشر المستمعين والمستمعات، نذكر هنا سبب نزول هذه الآيات. كثير من الآيات لها أسباب نزلت من أجلها، لأن القرآن ما نزل في يوم واحد ولا في عام واحد، القرآن نزل في كم سنة؟ 23 سنة. يوم تنزل آية، يوم صورة، يوم صورتان، عام تنزل كذا، حتى اكتمل نزوله كما هو في اللوح المحفوظ بالحرف الواحد. هل تعرفون أن أول ما نزل من القرآن إلى الأرض من السماء الأرض آية واحدة، ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل بها جبريل على سيد المرسلين وهو في غار حراء. لما جلس في غار حراء؟ كره الباطل والربا والوثنية والشرك والباطل، أراد أن يتحنث بعيدا، فوجد هذا الغار في هذا الجبل يستأنس فيه ويأخذ أيضا الطعام والشراب كذا يوم. هذه أول هجرة، فإذا بجبريل يفاجئ في ذلك الغار. هل يوجد هذا الغار الآن؟ إي والله موجود، والجبل موجود، ومستحيل أن يكون تبدل أو تغير، كأنك اليوم ترى. أين يوجد هذا؟ في مكة، في جبالها، جبال فاران. هذا في جبل حراء، غار. تعرفون الغار والغيران ولا لا؟ فنزل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا عارف. فيضمه إلى صدري كما تضم الأم طفلها وهي الحنون، ثم يرسل اقرأ فيقول ما أنا بقارئ ثلاث مرات، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آية نزلت في 6240 آية. ما تحبون معرفة أول ما نزل؟ خرافات الطيلان والأصبان نفرح بها، أعياد وعيد هذه الآية ما نحفرح به. والله لأمر عظيم أن تعرف أن أول آية نزلت هي كذا، وخيرا من 20,000 ريال. هل تعرفون آخر آية نزلت أيضا؟ نعم، وهي قوله تعالى من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل تعرفون آخر سورة نزلت بكاملها؟ سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت هذه الصورة بكى أبو بكر عرف أنها إعلان عن وفاة رسول الله. هل لكم في فائدة أو ما أنتم في حاجة؟ تأخذون وتعملون. لما نزلت هذه الصورة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة يركع فيها إلا قال هذا: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. لما؟ لأن الله قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ذي الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في كل ركعة: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي حتى مات. معكم ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ نحن ما تركناها منذ أن بلغتنا في كل ركعة. لما تقوله انت اغنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ما هي يا شيخ ابراهيم؟ هاتها. قال: ما حفظنا. اي نحفظها اذن؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة الصديقة: ما تركها رسول حتى توفى الله. أنت راكع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم تقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مرة أو مرتين أو ثلاث. إبراهيم حفظتها؟ من الآن تقولها في صلاة العشاء إن شاء الله في كل ركعة بعد سبحان ربي العظيم ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، تقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي حتى يتوفاك الله وأنت تقولها. شيخ مرزوق أخذتها؟ والله لا خير من ألف ريال أقسم بالله. أما الذي يقولها ويواظب عليها لا خير له مما طلعت عليه الشمس وغربت. لما تعطى الدنيا كاملة تأخذ معاك لدار السلام تتركها كالجيفة وراءك وبتلقى بها إلى الملكوت الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إذ قال له: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح ماذا؟ فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا، جماعات جماعات وفود من شرق الجزيرة ومن غربها ومن شمالها وجنوبها عرفوا أن راية لا إله إلا الله ارتفعت. إذا رأيت هذا ما بقي شيء، فسبح بحمد ربك واستغفر، قل: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قلت لكم ولنذكر هنا سبب نزول هذه الآيات لنزداد وضوحا في فهم هذا التحذير الإلهي العظيم. تحذير إلهي عظيم ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. من حذرنا؟ أليس الله؟ كيف لا يكون هذا التحذير عظيما؟ قال إنه روي أن أناسا كان لهم أزواج وأولاد. أناس ما يسمونهم من الآداب الرفيعة ما يسمى الذي أذنب بيننا ذنبا بين الناس وهو من أولياء الله والصالحين. كان الرسول يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما يذكر المذنب بذنبه أبدا، ونحن إذا اجتمعنا نذكر ما هب ودب، هذا يفعل هذا يعمل هذا كذا، كأننا خلقنا لنشر الرذائل والعياذ بالله، لأن الشيطان استولى على أكثرنا فانقادوا له يسوقهم حيث شاء. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. روي أن ناسا كان لهم أزواج وأولاد عاقوهم. ما معنى عاقوهم؟ عوقوهم، حالوا بينهم وبين الهجرة، عاقوهم عن الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة من مكة إلى المدينة كانت فريضة ولا لا؟ كانت فريضة من فرائض الإسلام. لما فتح الله مكة أعلن أبو القاسم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. لما كانت الهجرة واجبة؟ لأن من كان في مكة لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بين المشركين يمزقونه، معناه يبقى لا يذكر الله ولا يصلي ولا يعبد الله، باقي هناك من أجل موت وأولاده. يجوز هذا؟ ما يجوز. لما أصبحت مكة دار إسلام ويحكم وحاكم مسلم، ما بقي إذن حاجة إلى الهجرة، أعبد الله كما شئت. قال عاقوهم عن الهجرة من مكة إلى المدينة فترة من الزمن، فلما تغلبوا عليهم، يعني وهذا زوج قالت لمن تتركني كذا، هذا قال أولاده يا أبانا كيف تتركنا، انتظر شوية، منعهم سنة سنتين شهرين ثلاثة، فترة من الزمن عوقوهم. انتبهتم؟ وإلا هاجروا بالفعل. قال فلما تغلبوا عليهم، ما معنى تغلبوا عليهم؟ انتصروا، هذا انتصر على أولادي، هذا انتصر على مرتي، وهكذا. فلما تغلبوا عليهم وهاجروا وجدوا الذين سبقوهم إلى الهجرة قد تعلموا وتفقهوا في الدين. قطعا الذي سبقهم بيوم تعلم، ما لم يتعلم الآخر، فكيف لي سبقهم بسنة أو سنتين؟ تعلم أكثر وتفقه أكثر، وهم يعرفون أن العلم والفقه خير من الدينار والدرهم. قال فتأسفوا عن تخلفهم. لما وجدوا الذين سبقوهم في الهجرة تعلموا تفقهوا أصبحوا ربانيين علماء، إذا تأسفوا وإلا لا؟ يا ليتنا هاجرنا معهم، قطعا يتأسفون. قال فتأسفوا عن تخلفهم فهموا بأزواجهم وأولادهم الذين عاقوهم عن الهجرة فترة طويلة، فهموا أن يعاقبوهم بنوع من العقاب كتجويعهم أو ضربهم أو التثريب والعتاب الشديدين عليهم. لما دخلوا المدينة وجدوا من سبقوهم علماء ربانيين فقهاء، تأسفوا، ما السبب الذي خلفنا عن هذا الخير؟ فلان وفلان وفلان. فهموا إذن إما بضربهم أو بالتثريب عليهم أو بالتهديد أو ما إلى ذلك، أرادوا أن يشفوا صدورهم من أجل أنهم حرموه من العلم والتعلم زمنا. قال فهموا أن يعاقبوهم بنوع من العقاب كتجويعهم أو ضربهم أو التثريب والعتاب الشديدين، فأنزل الله تعالى هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي من بعضهم لا كلهم، إذ منهم من يساعد على طاعة الله ورسوله ويكون عونا عليها، والمرأة في هذا كالرجل. فمن النساء الصالحات من يكون زوجها وولدها عدوا لها يحاولون صرفها عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في النساء كثير والواقع شاهد. كم من امرأة يأمرها زوجها بكشف وجهها ويمنعها من التصدق بمالها ويصرف عن بر والديها إلى غير ذلك، حتى المرأة أيضا قد تتحمل محنة زوجها ما هو صالح يمنعها من الصلاح والطهر. اكشفي وجهك، سلمي على فلان، اخرجي اشتري وعودي، والعياذ بالله. قد يمنعها من الصيام، قد يمنعها من الصدقة من مالها. قال وإن تعفوا أي عن أزواجكم أو أولادكم الذين فتنوكم في دينكم فلا تواخذوهم بضرب أو أي عقاب، وتصفحوا أي فتعرضوا عنهم وتعطوهم صفحة وجوهكم فلا تسبوا ولا تشتموا، وتغفروا أي لهم ما حصل منهم من أذى وهو صرفكم عن الهجرة زمنا فاتكم فيه خير كثير من العلم والفقه وصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن الله غفور رحيم أي فاغفروا يغفر لكم وارحموا يرحمكم، هذه بتلك إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فيصفح عنكم ويغفر ويرحم. أعطوا تعطوا. قال فاغفروا يغفر لكم وارحموا يرحمكم، ثم قال تعالى مخبرا عن حقيقة علمية ثابتة يجهلها العباد، ما هذه الحقيقة العلمية الثابتة؟ قال هي أن المال والولد فتنة يمتحن الله تعالى بها عباده، أي يبتليهم ويختبرهم ليعلم الصادق في الطاعة من الكاذب والبار بحق من الفاجر، ومن يحب الله ورسوله أو يحب ماله وولده. نحن ممتحنون، كل من عنده أولاد وزوجة ومال ممتحن، هل ينجح وإلا لا؟ فإن آثر رضا الله عن رضا زوجتي وأولادي نجح، وإن آثر رضا الولد والمال والزوجة عن رضا الله خاب وخسر. إن من أزواجكم وأولادكم فتنة وإلا لا؟ أن يمتحنكم الله ويختبركم بهذه الزوجة وهذا الولد، فإن أنت آثرت رضا الله عن رضا الزوجة والولد نجحت، وإن آثرت رضا الزوجة والولد عن رضا الله خبت وخسرت والعياذ بالله. قال فقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقوله تعالى والله عنده أجر عظيم أي فآثروا ما عند الله تعالى على ما عندكم من مال وولد، وأحسنوا التصرف فيهم فلا تعصوا الله لأجلهم لا بترك واجب ولا بفعل محرم، واحذروا أن تسيئوا التصرف فيحملكم حبهم على التفريط في طاعة الله ورسوله، واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فآثروا الباقي على الفاني. هذه التربية ربانية وإلا لا؟ الله يربينا ولما سمي الرب إذن؟ أليس من التربية أيضا الله يربينا؟ فالذي لا يجلس في حلق القرآن ويتعلم من الله ما يتربى أبدا ويعيش كالبهيمة. ولكن مع الأسف حرمونا من تربية الله، أبعدونا عنها، حولوا القرآن إلى الموتى وحولنا المعاصرون إلى المقاهي والملاهي والأباطيل والترهات حتى ما نجتمع في بيت الله نتلو آية ونتدبرها ونتفكر فيها ونجني ثمارها من الفقه والعلم لنبقى جهلا يمكننا أن نفسق ونفجر حتى تزول النعمة ويحبط العمل ونصبح من الخاسرين. من كاد لنا هذا الكيد؟ أعداؤنا. هل لنا أعداء؟ إيوا رب الكعبة، الثالوث المجوس واليهود والنصارى. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين، إنه لما أخبرهم أن أموالهم وأولادهم فتنة وحذرهم أن يوثرهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد. بعض الصالحين إذا سمع التحذير حذر وخاف. علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد، وأن بعضا سيعانون أتعابا ومشقة شديدة في التوفيق بين خدمة المصلحتين، فأمرهم تعالى أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط. وخير الأمور الوسط، فلا يفرط في ماله وولده، ولا يفرط في علة وجوده وسبب نجاته وسعادته التي هي عبادة الله تعالى التي خلق من أجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخول الجنة دار الأبرار. فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فبناء على ما علمتم من أن من أولادكم وأزواجكم فتنة، من أن أموالكم وأولادكم فتنة، انتبهوا. فمن هنا لا يزد أحدنا في المال والولد بالمرة، يخرج من مال ويطلق امرأته ويهرب إلى الجبل، ولكن يتقي الله في حدود طاقته، يحب ماله ويحب ولده ويحب الله أكثر من حبهما، يطيع زوجته وولده في المعروف ويطيع الله فيما أوجب عليه ودعاه إليه. والوسطية هي المطلوبة، لا أن يتخلى عن كل شيء ويبقى فقط يعبد الله. لو يفعل المؤمن هذا وقفت الحياة. إذن أنت تعرف أنك مفتون بمالك وولدك ولا لا؟ إن من أموالكم وأولادكم فتنة، إذن فاحذر هذه الفتنة، فكن ذا بصيرة ذا وعي، أعطي حقوق الله وافية، وأعطي ما يتطلبه ولدك أو ماله من وقت أو ساعة. لكن مع الأسف المفلسون أعطوا كل شيء لأموالهم، 24 ساعة في التجارة، ما يعرف المسجد ولا يدخل الصلاة، طول الليل والنهار مع المال ما يقول سبحان الله ولا الحمد لله ولا إله إلا الله أبدا. قال علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد، وأن بعضا سيعانون أتعابا ومشقة شديدة في التوفيق بين خدمة المصلحتين، فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط. وخير الأمور الوسط، فلا يفرط في ماله وولده، ولا يفرط في علة وجوده وسبب نجاته وسعادته التي هي عبادة الله تعالى التي خلق من أجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخوله الجنة دار الأبرار. وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، واسمعوا لمن؟ لأمر الله ورسوله. أطيعوا من؟ لله والرسول وأمير المؤمنين والمربي. واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، هذا أمره تعالى لعباده المؤمنين لما خفف عنهم أمر التقوى بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أمر بالسمع والطاعة له ولرسوله وبالإنفاق في سبيله تعالى، وأعلمهم أن ذلك خير لهم إذ بهذا تتم سعادتهم في الدارين الأولى والآخرة. وقوله تعالى لهم ومن يوق شح نفسه، هذه ومن يقي نفسه شح، لا الذي يقي هو الله، ومن يوق أي يحفظ شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن لم يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون. واسمع بيان ذلك. وقوله تعالى لهم ومن يوق شح نفسه، أي ومن يحفظه الله تعالى من شح النفس فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي هذا الخبر إشارة صريحة، الخبر الآتي الحديث الآتي إشارة صريحة إلى أن وقاية النفس تطلب من الله تعالى ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى. فسؤال الله تعالى أن يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه ثم الإنفاق في سبيل الله بهما يحفظ العبد أو يحفظ العبد من شح النفس المهلك. شح النفس مفطور عليه الإنسان، طبيعتك تحب الدنيا والمال وتكره الآخرة. انتبه، حب المال والحياة فطرة فطر عليها الآدمي. فمن وقاه الله شر هذا الشح، وذلك بماذا؟ بدعائك وسؤالك الله تعالى وبإنفاقك في سبيل الله. من أراد أن يزول من نفسه شحها فلينفق. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة التوبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر مما؟ من الشح. يا رسولنا خذ من أموال المؤمنين صدقة وهي الزكاة تطهرهم وتزكيهم، تزكي أنفسهم وتطهرها وتطهر من شح النفس. وإليكم صورة واضحة، الذي ينفق ماله كل يوم ممكن يسرق؟ أبدا، ما يعقل أبدا. الذي كلما حصل على مال أنفقه لله طلبا لحبه يأخذ المال من الربا؟ والله ما يفعل، خذوها مسلمة. الذي ينفق ماله طلبا لرضا الله عز وجل ورغبة فيما عنده يطلب المال مما حرم الله، هذا مجنون ولا عاقل؟ فلهذا العلاج الوحيد لشح النفس الإنفاق. الذي يتغلب على شح نفسه بالإنفاق في سبيل الله ينتصر على النفس ويذهب شحها مع دعاء الله والسؤال والضراعة إليه، لأن الله هو الواقي، هو الذي جعل هذه الغريزة، هو الذي يدفعها عن العبد. قال وفي هذا الخبر إشارة صريحة إلى أن وقاية النفس تطلب من الله تعالى ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى. فسؤال الله تعالى أن يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه ثم الإنفاق في سبيل الله بهما يحفظ العبد أو يحفظ العبد من شح النفس المهلك. وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم، احذروا إياكم. بقي إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أولا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، أليس هذا نداء نادانا به الرحمن عز وجل؟ لماذا؟ ليخبرنا، وهو الصادق، ليخبرنا وهو الصادق في كل أخباره، وكيف لا وهو العليم الخبير الحكيم العليم الرحمن الرحيم. يخبرنا إن من بعض أزواجنا وأولادنا عدوا لنا، فأن نصدق في ورب الكعبة. إذا لم نصدق العليم الحكيم من نصدق؟ إذا يوجد من بعض أزواجنا ومن بعض أولادنا من هو عدو لنا، فكيف نصنع؟ كيف المخرج؟ إذن يجب أن نعيش على اليقظة، لا غفلة ولا جهل ولا نسيان ولا إعراض، البصيرة دائما. ما دام يوجد من بين أزواجنا وأولادنا من هو عدو لنا، هذه حال تقتضي منا أن نعيش على أكمل اليقظة وأتم البصيرة. فمتى شاهدنا الزوجة تظهر في مظهر العدو لنا تريد أن تمنعنا من عباد الله، من طاعة الله، من ذكر الله، يجب أن نعلمها أنها في هذا الموقف هي موقف عدو، فلا طاعة ولا سمع ولا اطمئنان ولا سكون إليها حتى تعود إلى رشدها وصوابها وتقف معنا موقف الحبيب مع حبيبه لا العدو مع عدوه. من الأولاد بنين أو بنات من يكون عدو لنا، فلنحذر، فلنستيقظ، فلنتفطن، فلنتنبه، ولا نجعلهم حقا أعداء لنا، نمكنهم من أنفسنا فيحرموننا من عبادة الله، من طاعة الله، من التقرب إلى الله، إذ يحملون العبد على ترك الهجرة. وقد نزلت الآية كما علمتم في جماعة من المؤمنين في مكة منعهم أزواجهم أولادهم من الهجرة. المرأة تشتكي والابن يبكي، لمن تتركنا؟ كيف تهاجر؟ كيف كيف؟ فصبطوهم وعوقوهم كذا سنة عن الهجرة. عرفتم هذا؟ فلما هاجروا وجدوا الذين سبقوهم بالهجرة علماء فقهاء بصراء ربانيين، فعضوا أصابع الندم وقالوا ماذا فعل بنا أزواجنا وأولادنا، حرمونا من هذا الخير، فكشروا أنيابهم في وجوههم وأعرضوا عنهم ونالوا منهم بالتعيير والسب أو حتى الضرب. لكن الرحمن الرحيم، لكن ولي المؤمنين ومتولي الصالحين طلب إليهم أن يعفوا وأن يصفحوا وأن يصفحوا، ووعدهم أنهم إذا غفروا لأزواجهم وأولادهم ما صدر منهم الله يغفر لهم ذنوبهم. هذه بتلك، أعطي الله ولا تخف فإنه يعطيك أكثر مما أعطيته. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. تعرفون الحذر ولا لا؟ الحذر اليقظة الانتباه خشية أن تتورط، وقد تحملك زوجتك على أن لا تتصدق. كيف أولاد جياع بنات عراء أولادك لا وأنت تتصدق؟ ما يجوز هذه الصدقة. تقول هذا وإلا لا تقول؟ أما إذا أتيت بضيف وجب ضيافته يا ويحك، تأخذ تشنع وترتعد وما نحن في حاجة إلى هذا. الولد كيف أنا كذا وأنا كذا إلى متى كذا؟ إذن يمنعك من أن تنفق شيئا في سبيل الله. إذن فاحذروهم، هذا أمر الله لنا وهو مقتضي الوجوب، ولا تحمل على غير الوجوب أبدا. هذا إن تجلى لك وظهر أن أم الأولاد عدو لك وأن بعض أولادك من بنين أو بنات عدو لك، فاحذر حتى تنجو من الفتنة وتسلم من المهالك والمعاقب. قد يحملك الولد على أن لا تشهد صلاة الجماعة، قد تحملك الزوجة على أن لا تصلي حتى الجمعة، فإن أنت استجبت وانحنيت أمامهم وأطعتهم أوقعوك موقع العدو لعدوه. وقوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذا باب فتح الله لنا على مصراعيه. إن أنتم عفوتم عمن ظلمكم، عمن حرمكم من الخير، عمن صرفكم عن الهدى، وصفحتم، والصفح أنك تعطيه حظك هذا ولا تلتفت إلى كلامه وما يقوله ويؤذيك به، وتغفر له وتستر ما خطأ أو ما ظهر منه، فالجزاء من عند الله، فالله غفور رحيم. هذه نزل في جماعة كما علمتم تأخروا عن الهجرة وهم يعرفون وجوبها، ولكن نساءهم أولادهم حملوهم على التأخر كذا سنة، فلما يسر الله الهجرة وهاجروا ووجدوا السابقين لهم تفوقوا في العلم والأدب والمعرفة، تألموا تحصروا غضبوا على أزواجهم وأولادهم وأنبوهم وعنفوهم وكادوا يضربونهم، فرحمة الله بالمؤمنين لأنه يعرف ضعف الولد وضعف المرأة، قال لهم وإن تعفوا عنهم وتصفحوا وتغفروا فإني أغفر لكم وأعفو عنكم أصلا. قد ترتكبون أخطاء أو خطايا وتحتاجون إلى مغفرتنا وعفونا وصفحنا، فنعاملكم بما عاملتم به أبناءكم وأزواجكم. من يفعل هذا سوى الله الرحمن الرحيم؟ وجاءت أخرى، هذه ليست خاصة بجماعة الهجرة، هذه والله لنا ولكل المؤمنين إلى يوم القيامة. ما هي؟ هي قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من يرد على الله عز وجل يقول لا لا لا ما هم لفتنة، خالقهم وخالقنا، خالق غرائزنا وغرائزهم وطباعنا وطباعهم، والذي أخبر إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما قال إن من بين أولادكم وأموالكم فتنة، لا، بل أموالنا من حيث هي كثرت أو قلت، أولادنا كبروا صغروا كثروا قلوا فتنة. ما وجه الفتنة؟ أي يمتحنون الله بالمال والولد لينظر كيف نتعامل معه، أعطانا المال والولد فهل نخرج زكاة أموالنا ولا نبالي بالفقر ولا بالولد، هل نربي هؤلاء الأولاد ونروضهم على طاعة الله وحبه وحب رسوله والمؤمنين، أو حبهم الذي تمكن من قلوبنا نتركهم يعبثون ويسخرون ويبطلون الباطل بكامله، والشفقة ورحمة وحبهم تجعلنا لا نأمر ولا ننهى ولا نعظ ولا نوجه. والله فتنة. كل من له مال وولد فهو في فتنة، أي في حالة اختبار وامتحان، والممتحن له المختبر له هو الله. فإن أحسن التصرف في ماله فما جمعه من الباطل والشر ولا من الحرام ولا من المكروه، وأنفق في سبيل الله حيث وجب الإنفاق نجح، وإن كان حبه لهذا المال حمل على أن يرابي به وعلى أن ينميه بالغش والخداع، وعلى أن لا ينفقه في مرضات الله وينفقه في مساخط الله عز وجل، نجح وإلا خسر خاسرة. صاحب الولد الأولاد إذا هو أحسن تربيتهم وتعليمهم وتزكيتهم وتطهيرهم ولم يبالي بتلك العواطف ولا بدموعهم ولا ببكائهم ولا بكذا وكذا نجح، وإن هو أهملهم حبا فيهم ورغبة فيما عنده منهم وأعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله خسر في امتحانه والله ما نجح. وما منا إلا وله مال وقد يكون له ولد، فلنعلم فقط أن المال والولد فتنة، أي امتحان، أسئلة وضعها الله لنجيب عنها، هل نرضي الله تعالى أو نسخطه. فإن نحن تصرفنا في المال تصرف المؤمن الرشيد، لا تبذير لا بذخ لا إنكار لا جحود لا بخل لا إمساك لا كذا نجحنا، وإن جارينا وراء حب المال ونحن مفتونون به فمنعنا حقوق الله أو بذرناه أو أنفقناه في معصية الله أو منعنا حقوق الله، إذا خسرنا في امتحاننا وما نجحنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم شيء آخر يقول لنا والله عنده أجر عظيم. إن أنتم أحسنتم التصرف في المال والولد كما يحب الله عز وجل، وإن فقدتم شيئا فالله عز وجل يعوضكم الكثير، فإن الله عنده أجر عظيم. هذا الأجر كيف استحققناه وأصبحنا أهلا له؟ لأننا أنفقنا المال في مرضاته وربينا الأولاد حسب مرضاته وحسب ما يريد، فإن أضعنا شيئا وضاع منا مال أو ولد فالله عنده الأجر الذي يعوضنا. لا تفهم أنك ما أنفقته في تربية أولادك أو ما أنفقته من مالك في سبيل مرضاة ربك أنك تعدم الأجر أو تعود إلى الفقر والمهانة بين الناس، لا، فإن الله يكافئك بما هو أعظم فإن لديه الأجر العظيم. هذا ترغيب من الله لنا في أن نعيش على مرضاته وأن لا ننخدع أو ننغر بحب المال والولد، فإن الله عنده أجر عظيم. وشيء آخر في هذا النداء: فاتقوا الله ما استطعتم. بالأمس عرفنا أننا إذا أقبلنا على الله إقبالا كاملا فتركنا الزوج وتركنا الولد وتركنا كل شيء وأقبلنا على الله، هذه حال ما يرضاها الله لنا لأننا غلونا. هذا هو الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كما نحن إذا أقبلنا على المال والولد بكلنا خاسرنا الدنيا والآخرة، هذا أيضا تفريط لا يقبل. إذن فالوسط: أنفق على نفسك وزوجك وولدك بقدر ما عندك، وأنفق في بشائر الخير على قدر ما عندك، لا تمنع وتدخل بالمراء، ولا تنفق كل شيء وتخرج من الحياة بلا شيء. فاتقوا الله في حدود طاقتكم. هذه الآية مخصصة لعموم آية في آل عمران لما نزلت اضطرب المؤمنون، وهي قوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته. فاتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. انتبهوا، هذا النداء مر بنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ كيف تتقي حق التقوى الذي يقول لشيء كن فيكون، الذي يملكك ويملك كل شيء، الذي إذا تكلم ضابت الملائكة بأجنحتها خضعانا بين يديه، هذا الذي يقبل السماوات بيده والأرض بيده، تستطيع أن تتقيه كما ينبغي لعظمته وجلاله وقوته وقدرته؟ ما تستطيع أبدا. لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اضطرب المؤمنون، قالوا كيف نستطيع هذا؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة أو هذه الآية من هذه السورة المدنية، هو قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فهدأت القلوب وسكنت النفوس، وعرفنا أننا نبذل ما نستطيع، وما لا نستطيعه لا نواخذ به ولا نطالب به. فاتقوا الله ما استطعتم. وشيء آخر: واسمعوا واطيعوا، عليكم بالسمع والطاعة. دائما أمر الله قل سمعا وطاعة، نهى الله قل سمعا وطاعة. يبقى هل تستطيع أن تقوم بهذا الواجب أو لا تستطيع؟ هل تقوى على أن تتجنب هذا الباطل أو لا تستطيع؟ هذا أمره لله. أنت عليك بالسمع والطاعة. مثلا قيل لك: يا عبد الله صم شهر رمضان. لا تقول ما أستطيع، أنت صم. فإذا عجزت وانهارت وسقطت لا شيء عليك. أنت أمرت بأن تذكر الله عز وجل فاذكره، فإن عجزت وجاء المانع، تكلمت مع فلان، أنت تنادي فلان، أنت مشغول بفلان، إذن لا تخف، اتق الله ما استطعت. وهكذا: واسمعوا وأطيعوا. اتقوا الله في حدود ما تستطيعون، ولكن لا بد من الإذعان وقبول أمر الله ونهيه. اسمعوا وأطيعوا. مثال آخر: أمرت بأن تحمل هذا الكيس وفيه كذا قنطار، لا تقول من أول مرة ما نستطيع، الله يأمرك وأنت تقول لا أستطيع. حاول أخرج يديك واحمل الكيس، فإن عجزت فقد أعذرك الله ولا شيء عليك. أما قبل أن تحق قل ما أستطيع، لا اسمع وأطع. هذا اللفظ له دلالته، واسمعوا أمر ربك وأمر رسولكم، وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله، وأمر من أمركم الله أن تطيعوا أمره، كالوالدين والمعلم والمربي والأمير. لا بد أن يكون شعارنا دائما سمعا وطاعة. ناداك لبيت أنفق، أنفق في حدود ما تستطيع، اعمل اعمل في قدرتك فيما في قدرتك واستطاعتك، وما عجزت عنه لا تواخذ به. هل فهمتم هذا الكلام؟ واسمعوا واعطوا، انفق، اتقوا الله ما استطعتم، كذا ولا لا؟ ولا بد من السمع والطاعه. لا تقول انا ما استطيع حتى تجرب تستطيع ولا لا. لا تقول انا ما اقدر على هذا، ما اقوى عليه. لا تقول هذا، بقول سمعا وطاعه لك يا ربي، وجرب وحاول، فان استطعت فذاك، وان عجزت فلا شيء عليك، لانه قال وقوله الحق فاتقوا الله ما استطعتم، ثم قال واسمعوا واطيعوا. لمن نسمع ولمن نطيع؟ لله ورسوله، ولمن امرنا بان نسمع امرهم ونطيعهم. يوجد غير الله والرسول؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. من له امر عليك؟ ابدا بابويك، اليس لهم الحق ان يامراك وينهاك وانت ولد والا لا؟ هم مفتونون بك، الست مفتونا بهم؟ هم مفتونون بك ايضا. اذا فاطع واسمع مربيك ومهذبك الذي يعلمك، اذا لم تطعه كيف تتعلم؟ كيف تزكو نفسك؟ اليس مربيك امرا لك ولا لا؟ ولهذا كلمه اولي الامر يدخل فيها اولا العلماء، لانهم يبلغون عن الله، يامرونك بامر الله. ثانيا الامراء، لانهم يطبقون امر الله فيك ويلزمونك به. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، شعارنا دائما سمعا وطاعه. اذا امر الله، امر رسوله، امر ولي الامر، نقول سمعا وطاعه، ثم ان عجزنا فلا شيء علينا، ما استطعنا، لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لن يستطيع ابوك ولا الامير ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلزمك بما لا تطيق. المهم ان تضع في مظهر السمع والطاعه لله ورسوله، فاذا عززت فحجتك فاتقوا الله ما استطعتم، اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الا طاقه وما في قدرتها. ولهذا لما امر الله المؤمنات ان يطعن رسول الله قال ولا يعصينك في معروف. اما غير المعروف لا، لا حق لك بالطاعه. فلو امرك ابوك ان تسب زيدا عمر تطيعه؟ امرك ابوك ان لا تتوضا او ان لا تخرج للصلاه، لا طاعه له. لكن اذا امرك بالصلاه يجب ان تطيعه، لأنه أمر بمعروف. قال وقوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم، واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. ننفق ماذا؟ مما أعطانا الله. صاحب الصاع من صاعه، وصاحب المد من مده، كل بحسب حاله. صاحب الألف من ألفه، وصاحب الريال من رياله. وأنفقوا طاقاتكم البدنية، طاقاتكم العقلية، من العلم والمال والجاه، كل هذا ننفق منه. أنفقوا مما رزقناكم. تقدم هذا النداء لله، فقلنا العالم الذي علمه الله يجب أن ينفق من علمه، أليس كذلك؟ حتى صاحب الجاه في القرية أو في المدينة ينبغي أن ينفق لله من هذا الجاه، يقضي حاجات أناس ما يستطيعون أن يقضوها إلا بالوسائط والوسيلة. أما صاحب القوة البدنية إذا لم يجد ما يفعل يكنس الشوارع والعيد أستاذ في الشارع يزول في القمائم عيب. هذا أعطاه له قوة بدنية ما ينفق منها. وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فكونك تساعد عمال البلدية ما في حرج أبدا، شيل معهم تحمل معهم تساعدهم لأنك فارغ الوقت. فهمتم هذه ولا عيب؟ أبو بكر الصديق كان يحلب غنم أهل القرية التي وفيها أو الحي الذي يسكن، والله العظيم ما لهم معز ولا لا يحلبونه، هو أهل الحارة الذي هو فيها جيت العوالي يحلب لهم. لما ولي الخلافة سمع جواري أو جاري الآن من يحلب لنا؟ أبو بكر أصبح خليفة، قال لأحلبن لكم وإن كنت خليفة. والله عشنا في قرى أهل جهل ولكن فيه نوع من الخير، والله تستدعيهم غدا ليبنوا معك جدارك، والله يبنون لك البيت في يومين ثلاثة مجانا فقط في سبيل الله، جالسين ما عندهم عمل، يجلسون في المقاهي ظلال الجدران لما ما يعملون. المهم ما عندنا وقت لا نعبد فيه الله. فارغ ما عندك شغل نظف الشوارع، ساعد فقراء المساكن، تجد حمال ينهج تحت الكيس الكبير قل له تعال نحمل معه اي شيء، خير كبير. وانفقوا خيرا لانفسكم. واخيرا التوقيع الاخير، ومن يوق من الواقي الله لا يستطيع احد ان يقيك شح نفسك، لا عالم علماء النفس ولا عالم علماء ماذا علماء ماذا علماء الحياة والطب. هذا المرض هذا فطري غريزي مطبوع عليه الإنسان سواء كان أبيض أو أسود. هذا المرض هذا يسمى بالشح، تبهتم؟ والشح هو المنع والحرص، البخل منع فقط، أما الشحيح حريص يمنع. تفطنوا لهذه النقطة، البخل فلان بخيل يمنع فقط، أما الشحيح يمنع ويحرص على أن يجمع المال. انتبهتم لهذا في فرق بين الشحي والبخيل ولا لا؟ أو بين الشح والبخل؟ الشح بخل مع حرص، انتبهتم؟ على أن لا يخرج دماء ولا درهم. إذن هذا الشح هذا مرض غريزي طبعي في الإنسان. فالله تعالى يقول ومن يقيه الله شح نفسه فقد أفلح. ما قال ومن أقيه شح نفسه فقد أفلح، قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ليحملنا على أن نبحث كيف نحفظ أنفسنا من هذا المرض، كيف ما الطريق؟ هيا نفزع إلى الله، الله الذي يقينا شح أنفسنا، لا يقدر أحد على ذلك قط إلا الله. فلنلجأ في صدق إليه ونطرح بين يديه ونسأل ونبكي دائما اللهم قنا شح أنفسنا. في آخر النداء ما يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلى لا؟ نعم، عبد الرحمن بن عوف. من عبد الرحمن بن عوف هذا؟ هذا احد العشرة المبشرين بالجنة. عرفتم عنه؟ هذا كان يطوف بالبيت والصحابة كانوا يطوفون يعتمرون ويحجون. عبد الله بن عمر طول حياته أكثر من 80 سنة عام يحج وعام يغزو. عرفتم؟ عام يسجل في ديوان المجاهدين يخرج معهم إلى الشرق والغرب. العام الثاني لا، ما يسجل في ديوان المجاهدين ولكن يحج ويعتمر. عبد الرحمن ابن عوف ضبط شوهد رؤيا سمع منه وهو يطوف ولا يزيد اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي طيلة ما هو يطوف. ها؟ لا يزيد عن ذلك. هذا حكيم ولا لا؟ عرف أنه متى وقى والله سبحانه فيه والله ما يزني والله ما يسرق والله ما يكذب والله ما يأكل حرام والله ما يحسد والله ما وانتهت كل الذنوب في هذه القضية. اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي حتى يفرق من طوافي لا يسأل شيئا. عرف أن علة البلاء والفتنة في الشح، فمن وقاه الله شح نفسه ناجع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والرسول يقول إياكم، ماذا الحديث؟ إياكم والظلم، ما الظلم بالهاء والظلم، لأن اللفظ إياكم والظلم يفهم منها ظلمة الليل أو النهار. لا، إياكم والظلم أي الظلم، فإنه أهلك من كان قبلكم. الأمم التي هلكت من قبلكم سبب هلاكها في الغالب الظلم، ظلم بعضهم بعض. إياكم والظلم، ويعلل فيقول فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والذي يمشي في الظلمات يوم القيامة يدخل الجنة؟ والله ما عرف ما هو إلا أن يقع في أتون الجحيم. كيف هذا يا شيخ؟ أما قرأنا قول الله تعالى من سورة الحديد والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. يسعى أمامهم كنور السيارة. قبل ما نفهم معنى نورهم يسعى بين أيديهم، الآن فهمنا. ما تشاهدون السيارة فين نورها؟ هناك قبل عجلاتها بكذا متر. فالمؤمنون والمؤمنات وهم في طريقهم إلى دار السلام ليعبروا الجسر الممتد ما يسمى بالصراط، نورهم هناك أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا حتى ننهي الطريق ونصل إلى باب الجنة. المنافقون لا نور لهم، يقولون للمنكر انظرونا نقتبس من نوركم، انظر إلي يا معدمان حتى نأخذ من وجهك شيئا. يسخر منهم المؤمنون يقول لهم ارجعوا وراءكم تلتمسون يرجعون، واذا الابواب تغلق واذا الستاره او السور يفصل بينهم. وكلمه تلتمس ارجعوا وراءكم ذات لطيفه عجيبه. النور الذي تطلبون هنا ما يطلب من هنا، يطلب في الدنيا. ارجعوا الى الدنيا واحصلوا على هذا. كيف يرجعون الى الدنيا؟ هم لبلاهة وغبارة ظنوا أنهم وراء، يلتفتون وراء يطلبون النور فجأة، وإذا بسور عظيم يضرب بينهم أوتوماتيكيا، ما تقول كيف، الآن بالكهرباء تلتفت وإذا الباب أغلق، باب باطن وفي الرحمة وضايا من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جعموا الله وغركم بالله الغرور. آيات عجيبة من سورة الحديد. والشاهد عندنا إياكم أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات من إياكم والظلم، احذروا خافوا اهربوا منه، إياكم إياكم ولو ظلمك لنفسك فضلا عن جارك وابنك وأخيك وراء. إياكم والظلم، ما الظلم هذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن مشى في الظلمات يدخل الجنة، من أين يدخل؟ يقع في عذاب النار في الجحيم. فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم. نعم، واتقوا الشح، إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. كيف نتقي الشح يا رسول الله؟ اجعل بينك وبينه وقاية، اطلب، ابحث عن الأسباب الواقعة. واتقي الشح لما يا رسول الله؟ فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح خطر. عرفنا العلاج البارحة في أمرين، الأول هو الإنفاق في سبيل الله، الذي يعود نفسه على الإنفاق ينجو العياذ بالله من الشح، هذا أولا. ثانيا ذكر الدار الآخرة، ذكر الموت، الذي يعيش أسبوع ما يذكر القبر ولا الموت ما يستطيع أن يستقيم. ذكر الدار الآخرة، بل كان الصالحون إذا شعروا بقساوة في قلوبهم يأتون إلى المقبرة ويجلس بين القبور وينام أحيانا على قبر ويأخذ في التفكير كيف مصير هؤلاء، ماذا كانوا، كيف كانوا بالأمس، تجار، أموال، كذا، أين هم الآن؟ لقد كان الصالحون يأتون إلى القبور ليذكروا الدار الآخرة. وقد أرشد إلى هذا رسول الله ودعا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، زوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد كان من الليل والناس نيام يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليذكر الدار الآخرة. عرفتم بما نعالج الشح، هذا المرض بما نعالجه، كيف ناقي أنفسنا منه؟ بشيئين: ذكر الموت والدار الآخرة، وبالإنفاق المتواصل، ولو كل يوم ربع ريال، كل يوم حبة عنب، المهم أن تنفق. صاحب الإنفاق يذهب عنه هذا المرض. والدليل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر منين؟ من البول العذراء. تزكيهم معروفة، تطهر نفوسهم، تطهر من مرض الشح والعياذ بالله، الذي ينفق ماله لوجه الله يسرق، والله ما يسرق. نعم قد قل لفلان التاجر الفلاني صاحب بنك وينفق، والله ما ينفق إلا للشهرة والسمعة وليقبل الناس على عمله، للإعلان كما يقولون، للدعاية، فلان اشترى كذا، بنى كذا، ليقبل الناس عليه في البضاعة والتجارة. إذ لو أنفق في سبيل الله لأغلق باب البنك وهرب يصرخ إلى الصحراء ليعيش في البلد، ولا يقبل أن يعيش مدير بنك يأكل المال الحرام. هل فهمتم هذه؟ ماذا فهمتم؟ بما نعالج الشح؟ بالصلاة ما يكفي، بالصيام ما يكفي، لا بد من شيئين: ذكر الموت والدار الآخرة دائما نصب عينيك، ثم النفاق بحسب ما أعطاك الله. عندك قرص فقط ما ربيك مسكين، أعطيه ثلث هذا القرص أو ربعه وتشعر بلذاته. وسؤال الله تعالى فوق كل شيء، أليس كذلك؟ ما كان عبد الرحمن بن عوف يفعل؟ يطوف اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي. فالله عز وجل يلهم بك الدار الآخرة إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذه آية من كتاب الله وإلى لا؟ ويجعلهم يذهبون إلى المقابر ويبكون بين القبور، كل هذا من توفيق الله عز وجل. فلا غنى لنا عن دعاء الله وسؤاله أن يقينا شح أنفسنا، ولكن نستعمل السببين الرئيسيين ألا وهما ذكر الموت والدار الآخرة والإنفاق في حدود ما عندنا. ليس شرطا أن تخرج قوتك اليومي، ولكن إذا سأل سائل عند الباب أعطيه لقمة. عائشة والله تصدقت بحبة عنب، ما عندها إلا عنقود عنب بين يديها، هذا الذي بين يديها. جاءت سائلة وأمها جاية قالت لي إحدى مولاتي أعطيها حبة، تعجبت قالت كيف يا أمها حبة عنب؟ قالت لا كم مثقال في هذه الحبة، كم أكثر من 20 مثقال، والله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خير يره. كم مثقال في هذه؟ عرفتم عن عائشة ولا لا؟ أذكركم بحادثة ما تنسى أبدا. الله الله، وطال عمرها وتوفي حبيبها ومات والدها ومات عمر رضي الله عنه ومات عثمان، وهي في تلك الحجرة كالحوراء، تركت حتى الحج والعمرة وانقطعت عن الدنيا، وتأتيها النفقة من خلفاء المسلمين، واتسع الانفاق عليها يوم تولية معاوية، سيبعث بالذهب والفضة. إذن وكانت صائمة، والصوم في المدينة وخاصة في الصيف تعرفونه، صائمة أذن المغرب فقدمت لها الجارية الخادمة خبزا بلا زيت ولا ملح. صائمة هذا الذي تفتح، وظلت الجارية التي معها طول النهار ويكد جيبان توزع الذهب على فقراء المساكين. عرفتم؟ جاءت كمية من خليفة المسلمين إلى أم المؤمنين لتنفقها على نفسها وعلى من شاءت، والله طول النهار والجارية من بيت إلى بيت توزع المال. جاء الليل قدمت لها خبز بلا ماء بلا زيت، قالت لما ما أمرتني يا أم أن أشتري بدرهم من الزيت لتأكل به الخبز. عرفتم أنتم أين نحن وأين هي؟ هذه أم المؤمنين، هذه حبيبة رسول الله، توزع طول النهار الذهب، تفرق على بيوت الفقراء المحتاجين، وما اشترت بدرهم زيت، وأكلت الخبز حافعة رضي الله عنه وأرضاه. إذن ومن يوق شح نفسه فأولئك السامون الأعلون المفلحون. ما معنى المفلحين؟ من يفصل لنا الفلاح؟ قد أفلح من زكى. الفلاح النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، لا فلاح إلا هذا. لو سئلت عن الفلاح ما هو؟ أن تنجو من دار الوباء والخزي والعذاب الشديد وتدخل الجنة دار النعيم المقيم. واقرأوا لذلك قول الله تعالى فمن زحزح عن النار هكذا وأدخل الجنة فقد فاز. الآن أنبه إلى أنني بالأمس أخطأت وغلطت، وذلك لضعفي وجهلي، والحمد لله تفطنت قبل أن أعطي للأستاذ الكتاب وقلت إني أخطأت في هذا الخبر. ما هو؟ جاءني أحد العلماء وأظنه أفغاني على هيئة جميلة. قال لي: يا شيخ أنا كنت هنا والكتاب في يدي، وأني أراك أخطأت في فهم الخبر، هذا الخبر هو الآية. انتبهتم؟ قلت: إي والله أصبت، وأنا تفطنت بعد ذلك. إليكم الحادثة ما هي. قال: وقوله تعالى لهم: ومن يوق شح نفسه، أي ومن يحفظه الله تعالى من شح النفس، فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النار. لما نقول من وقاه الله، فيه واق غير الله؟ هذه الوقاية تكون بأسباب ولا لا؟ ما هذه الأسباب؟ سؤال الله قبل كل شيء، وذكر الدار الآخرة والإنفاق، بهذا يوقى الإنسان شح نفسه. قال: أي ومن يحفظه الله تعالى من شح النفس فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي هذا الخبر أنا فهمت الخبر الحديث الآتي، وغفلت وجهلت، وأن المراد من الخبر هو قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا خبر ولا لا؟ الخبر غير الجملة الفعلية افعل ولا تفعل. ومن يخبر تعالى بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا خبر. من المخبر؟ الله. خبر الله في تردد في شك كله صدق، ولن يكون إلا ما أخبر الله تعالى به. قلت: وفي هذا الخبر إشارة صريحة إلى أن وقاية النفس تطلب من الله تعالى، ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى. فسؤال الله تعالى أن يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه النفس، ثم الإنفاق في سبيل الله، بهما يحفظ العبد من شح نفسه المهلك. وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا طاف بالبيت يدعو بقوله: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك، لأن شح النفس هو الذي يحمل على السرقة وعلى الزنا وعلى الكذب وعلى الخيانة وعلى خلف الوعد وعلى إضاعة الأمانات وما إلى ذلك. فالخبر خبر من؟ خبر الله. ما هو؟